قدير واحد أحد قدير واحد أحد كبير ماجد صمد عظيم لا شريك له ولا كفء ولا ند قدير واحد أحد قدير واحد أحد كبير ماجد صمد عظيم لا شريك له ولا كفء ولا ند تبارك اسمه رب تعالى شأنه جد تبارك اسمه رب تعالى شأنه جد كريم فالثناء له وشكر القول والحمد تبارك اسمه رب تعالى شأنه جد كريم فالثناء له وشكر القول والحمد بملك الكون جل علا وبالأرزاق منفرد فليس لأمره رد وليس لجوده حد بملك الكون جل علا وبالأرزاق منفرد فليس لأمره رد وليس لجوده حد فكم أعطى لنا فضلا وما لنواله عد فكم أعطى لنا فضلا وما لنواله عد وإني قاصد إياه بحاجاتي ومعتمد ويكفيني به حسبا فنعم العون والمدد ويكفيني به حسبا فنعم العون والمدد وإني قاصد إياه بحاجاتي ومعتمد.